فهو يتقلب بين شكر النعمة والصبر على البلوى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوة المتفائلين، فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. سيد المتفائلين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيد الموقنين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الصحيح وكتب السير قد أطبقت، لما أدركه سراقة بن مالك يوم الهجرة رجل مطارد لا يأمن على دمه، يقول يقينا بوعد الله فإن الله زواله الأرض وأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها، الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. رجل مطارد ورأسه بمئة من الإبل، فكل الناس يطلبه، وإذا به يقول لسراقة: ارجع، لا تطلبني، ارجع ولك سوار كسرى. أي تفاؤل هذا في وضع لو تصورتموه، الخوف من كل مكان والطلب من كل مكان، وهو لا يملك ما يدافع به عن نفسه، هو والصديق، ويقول للذي لحقه لسراقة بن مالك: ارجع ولك سوار كسرى. سوار كسرى من؟ ملك احدى الامبراطوريتين في الارض. ايعقل عاقل هذا الكلام؟ ولكنه يقين محمد بالله، وعده ربه فصدق وعد ربه فصدقه الله. وكذا كما جاء في الصحيح وكتب السير يقول المنافقون لما اعترضت حفر الخندق صخرة، يقولون: فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربها بالفأس الضربة الأولى فقال: الله أكبر، قد أضاءت قصور كسرى، الله أكبر، قد أضاءت قصور الشام وبصرى، الله في الثالثة: الله أكبر، قد أضاءت قصور صنعاء. فقال المنافقون: نحن لا نستطيع أن نقضي حوائجنا من الخوف، فقد زلزل المؤمنون زلزالا شديدا، وبلغت القلوب الحناجر من الخوف، ومحمد يعدنا بقصور كسرى والشام واليمن. ولكنه محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الذي أريد أن أقوله أيها الإخوة: كن متفائلا في الحياة تسعد، فوالله لا يوجد أسعد من رسول الله على وجه الأرض، مع العلم أنه قد جاع. فتقول عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها: يمر الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله نار، ما في شيء يطبخ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد الناس بأن خزائن الأرض ستفتح لهم. فأقول أيها الإخوة: من أراد أن يعيش فليعش متفائلا في حياته. بعض الناس تجلس معه، الحمد لله الصحة بأحسن ما يكون، والمال من أرقى ما يكون، والجاه من أرقى ما يكون، ونعم الله عليه لا تعد ولا تحصى، ولكنك إن جلست معه كأنك تجلس في عزاء، كأنك تجلس في عزاء. وبعض الناس لو جلست معه والله ما تمل من جلسته. لماذا؟ هل هو يتقلب في كل ما ذكرنا من النعم؟ لا والله، قد لا يجد الدرهم والدرهمين، قد يكون به من الأمراض ما لا يعلمه إلا الله، ولكنك لا ترى إلا منه سنا مبتسمة، لا تسمع منه إلا الكلمة المفرحة، لا تسمع منه إلا التفاؤل. ولذلك قديما العرب رغم الخلل الموجود في العقيدة عندهم، لكنهم كانوا يتفاءلون إلى درجة يسمون القافلة العير، الجمال التي تحمل تجارتهم، يسمونها بالقافلة. أتدرون لماذا؟ القافلة من القفول، من الرجوع، لأن قطاع الطرق كثير ولا يؤمن عليهم، والصحراء قاتلة، ومع ذلك كانوا يسمون هذه العير بماذا؟ بالقافلة، تيمنا وتفاؤلا بإيش؟ بالعودة، بالقفول، بالرجوع. وكذلك العرب كانوا يسمون الصحراء، الصحراء مهلكة، لا ماء، لا شجر، لا بشر، ومع ذلك كانوا يسمونها مفازة. المفازة أي النجاة، تفاؤلا بالنجاة. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعجبه التفاؤل، يعجبه الاسم الحسن، يعجبه الكلمة الطيبة الحسنة. وقد روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وواثل بن الأصقع وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فكيف تظن بالله؟ هل الله يريد ظلمك؟ هل الله عز وجل يريد بك الأذى؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فيا عبد الله أحسن الظن بالله ترى العجب، وإن أسأت الظن بالله فسترى العجاب. وهذا مثال آخر من سلف هذه الأمة، زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه، هذا الذي رأى مجزرة كربلاء بعينيه وعاشها بروحه وبجسده، هذا الذي رأى أهله وأعمامه وكل أقاربه ينحرون نحر الشياه، ومع ذلك لو جلس جالس معه ما رآه إلا مبتسما، بل وصل به الرقي والحال أنه يوما من الأيام مع جلسائه، وإذا بخادم له يدخل عليه فيهمس في أذنه ثم يخرج إلى الدار ثم يعود وهو منبسط الوجه يكلم ضيوفه. فلما انصرف الضيوف قال له خاصته، أي أصحابه الذين يداومون على مجلسه، قالوا: يا إمام ما رأيناك، يعني خرجت ثم عدت، ما الذي حدث؟ قال: لقد مات ولد لي، لقد مات ولد لي. فزين العابدين لا يعرف نقما ولا نياحة، ولا يعرف إلا قول الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أملك نفسي حتى أملك نفس غيري؟ هذا هو الذي يراده الله من العبد، هكذا يكون العبد. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يوم أن ضيق عليه مخالفوه ما أن يفتي فتوى حتى يلقى في السجن، ما أن يفتي فتوى حتى ينفى من الأرض، لأنه يخالف أهواءهم. فيقول رحمه الله: ما يصنع أعدائي بي، جنتي في صدري، القرآن والسنة وأقاويل أهل العلم ليس فقط في الكتب وإنما هي في صدري، جنتي في صدري، ماذا يصنع بي أعدائي؟ جنتي في صدري، سجني خلوة، إذا سجنوني فأنا في خلوة أتعبد الله، نفي سياحة، وقتلي شهادة، ما يصنع أعدائي بي؟ إذن أيها الإخوة، الإيجابية في الحياة أن لا تنظر إلى الأمور بسوداوية، دائما نظرة سوداء إلى الأمور، ولكن كما ذكرنا من الأمثلة السابقة يجب أن تكون النظرة متفائلة. والله، والله الذي لا إله إلا هو، أن العبد إن أحسن الظن بالله وصدق هذا الظن فإن الله يعطيه مع كل محنة منحة. ولذلك يقول أهل العلم: المحن في طياتها المنح، كم من ضارة نافعة. أقول لكم ولا تعجبون، قد يأتي العبد يوم القيامة فيقف بين يدي الله، وإذا جبال من الحسنات هو لم يصنع منها شيء، ما هذه يا رب؟ أتدرون ما هذه؟ هذه التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا مرض، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا المرض، يعني تصور صاحب السكر، صاحب الضغط، صاحبه، أهذا شر له؟ لا وربي إنه خير، ولكنه لا يعلم. إنه خير، نحن لا نتمنى لقاء العدو، ولكن إن لقيناه صبرنا، لا نتمنى المرض، ولكن إن لقيناه صبرنا واحتسبنا. فمن احتسب مرضه عند الله، ومن احتسب همه عند الله، لقي الله مغفورا له. إذن هل بقي شيء يحزن الإنسان عليه؟ أبدا والله، لا شيء يحزن عليه. فإذا كن متفائلا، كن إيجابيا في حياتك، لا تكن سلبيا، تكن أسعد الناس. وأسأل الله أن يسعدني وإياكم في الأولى وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، التفاؤل في كل شيء، هذه هي سنة نبيكم. كان يكره الطيرة، والطيرة هي التشاؤم، بعض الناس يتشاءم، وإن اعتقد التشاؤم فقد أشرك. التشاؤم، العرب كانت تتشاءم، وسميت الطيرة لأن الذي يريد أن يسافر أو يأتي أمرا ما يأتي بطير ثم يطلقه في الهواء، فإن ذهب إلى جهة اليمين مضى على ما يريد، وإن ذهب إلى جهة الشمال تشاءم وترك الأمر الذي يريد. هذا قد نهى عنه الإسلام، ونهى عن التشاؤم بالأسماء والتشاؤم بالأيام، وإنما التفاؤل من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وأقول أيها الإخوة، يا معاشر الأزواج، كثير من الناس يعني حتى أخذوا كما يقولون النكتة تجري على ألسنتهم، النكتة الآن الناس يتداولونها ليفضفضوا مكنوناتهم، فالنكت التي تقال دائما لها حقائق في النفوس، لها نصيب من النفوس. كما يقال رجل ماتت امرأته نطحها ثور، فجاء الناس يعزون. هذه نكتة لكنها لها في النفوس شيء. فجاء الناس يعزون، فسأل أحدهم الزوج، قال زوجتك تعرف كل هذه الناس اللي جو يعزون؟ إذن أصدقائها كثير، معارفها كثير. قال لا، كلهم جايين يشترون الثور الذي نطحها لعله ينطح نسائهم. هذه هي النظرة السوداء، وإن كانت تضحكنا لكنها لها في النفس جذر، لها من لفظها نصيب في الداخل. أقول أيها الإخوة، التفاؤل في مثل هذه الأمور، أن تحسن الظن بالله، إن كان في زوجتك شيء أن يصلحها. وأصلحنا له زوجة، والإصلاح يشمل كل شيء. وإن كانت المرأة في زوجها شيء فلتقبل على الله لعل الله يصلح لها زوجها. وهذا من التفاؤل، تتفاءل بفضل الله عز وجل، وتتفاءل بأن الله على كل شيء قدير. فإذا أيها الإخوة، ليكن هذا هو منهج الحياة، هو التفاؤل. وأخرى أحب أن أذكر إخواني بها، وأسأل الله كما بلغنا شعبان أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغ هذه الوجوه الطيبة المباركة شهرك الفضيل، اللهم اكتب لهم من الصالحات ما تقر به الأعين يوم لقياك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، كما تعودنا وأسأل الله أن يديم هذا الأمر، إخوانكم في صندوق عالي للعمل الخيري كما في الأعوام السابقة سيكون هناك إفطار الصائم. وحقيقة يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، فنحن نشكر عما مضى وندعو لما أتى. فالذي مضى حقيقة شيء يفرح، أنك ترى أعداد كبيرة جدا تفوق أحيانا 150 هنا في هذه الصالة وفي مكان آخر كذلك، وكل ذلك بفضل الله ثم بفضلكم. ولا تنسوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من فطر صائما كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. والصائم هنا ليس فقط الفقير، كل صائم لو كان يملك المليارات وقمت بإطعامه إفطارا كتب لك أجره. فأقول أيتها القلوب البيضاء، أيتها الأيادي البيضاء، لا تنسوا أن تساهموا في هذا المشروع الذي هو لكم قبل أن يكون للقائمين عليه. وكذا أذكر إخواني ببر والديهم، فمن البر أن تتذكر والديك من مالك الخاص، بل من أحل الحلال الذي تراه في مالك أن تتصدق عنهم بإفطار الصائم، فهذا فيه أجر وثواب وصلة لهم وبرا لهم. كذلك أذكر إخواني بأن الإخوة القائمون على هذا المشروع إن شاء الله بعد الصلاة سيقفون في مؤخرة المسجد وتأخذون منهم الكوبونات، وكذلك عند الأخ مؤذن المسجد ممكن أن يأخذ منه في أي وقت شاء. وأسأل الله أن يتقبل منكم صالح أعمالكم، وأسأله تعالى أن يعفو عنا وعنكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته،